تحديدا هيبقى معانا ضيف هيحكي لنا قصته، وقصته مليئة بالعبر. من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، من باب ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الموعظة دي عايزكم تتوقفوا عندها. والله شهيد، والله سبحانه وتعالى رقيب على صدقه في كل ما هيحكيه، فسأترك له المجال يعرف بنفسه ونشوف قصته وما فيها من عظات وعبر. أهلا وسهلا بك يا عم حسين. أهلا وسهلا عم الشيخ. إيه الأخبار؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله بكل شيء. القصة عايزين نبتدي من البداية خالص. أنت كنت عايش زي أي حد، ما كانش فيه مشكلة، زي أي حد عايش. كنت شغال في قهوة في العتبة، فنعمل يعني الظروف كده 24 ساعة وكده. فطبقت أنا في اليوم ده، بدل زميلي ما جاش طبقت مكانه. أنت في يعني أنت في الأول خالص كنت شغال في القهوة قهوجي. قهوجي قهوجي. في يوم من الأيام أنت رجعت من شغلك عادي خالص. كان عندك كام سنة ساعتها؟ كان عندي 35. 35 سنة. طيب ال 35 سنة أنت كنت ساعتها اتجوزت ولا كنت كان كنت خاطب. كنت خاطب. كنت سكنك فين؟ كان سكني في الجمالية، حي الجمالية الحسين. حسين. وكنت شغال في العتبة. شغال في قهوة. تمام. في يوم بقى احكي لنا عنه ده. يوم انا زميلي ما جاش شغل فطبقت مكانه. قعدت بقى للساعة كام؟ يعني قعدت من الصبح لحد تاني يوم الصبح، لحد الساعة 8 الصبح. لغاية الساعة 8 الصبح. وخدت بعضك ورجعت على الجمالية. روحت بقى فطرت. ونمت، شربت الشاي مؤاخذة ونمت. جه صحوني بقى عشان بالليل عشان نروح الشغل، ما قمتش. فكب عليا ميه وبتاع عشان اصحى. ما فيش حركة. مين بقى اللي دخل عليك اصلا؟ يعني كان الجيران اللي حواليك ولا لا؟ كنت قاعد مع خالتي. كنت قاعد عند خالتك. قاعد عند خالتي في حتة اسمها العطوف. في الجمالية. تمام. فيد ام ويد ام ما فيش نفس ولا حركة. سبحان الله. فراح كب عليها ميه، ما فيش برضه، ما فيش اي حركة. فراح جاب لي دكتور. كشف عليا، قال لهم كل ايه؟ قال لهم كل طبيخ. كنت طبخين وكل طبيخ عادي. وشرب الشاي ونام. كشف عليا فقال لهم ده متوفي من امبارح بالليل، بعد الكلت مباشرة، بعد الاكل مباشرة. هو بقى ظن ساعتها ان انت جالك غيبوبة ومت، او جات يعني سكتة، ولا كان قالوا لك ايه؟ ما هو كشف على حضرتك، كشف عليا. قال لهم ده نتأكد يتحول على المستشفى. حولوه على المستشفى. فجابوا لي الاسعاف وحولنا مستشفى احمد ماهر التعليمية. ماشي. فروحت المستشفى، فالدكتور سلمني، قال لك في ايه؟ قال لك ده كل اكل امبارح وما اتحركش بعد كده، وكوب على ماما بتاعه. قلنا له دكتور، قال لهم يحولنا على المستشفى. فرحنا عند دخلنا على المراجعه المركزه عشان نشوف القلب والنبض كده. ما لقاش حاجه، ولا نبض ولا قلب، في المخ ولا في الصدر. سبحان الله. فقال لك ده متوفى من امبارح بالليل. اتوفى من عادي الاكل اللي كان. كان مسمم او متلوث. هم يعني غلب على ظنهم في الوقت ده ان انت اكلت حاجه مسممه، فجات لك الوفاه. فجات لي الوفاه. تمام. بعد كده؟ بعد كده بقى راحوا يعني غسلوني، قعدت بتاع 5 6 ساعات في النعام وكذا، ما فيش نبض ولا في حاجه. سبحان الله. ما فيش اي حاجه خالص. فقال لك بقى يلا، راحوا بقى عندك غسلوني بقى، وراحوا طالعين تسريح، وراحوا سلموني اهلي، اهلي سلموني، ودفنت تراب الغفير. تراب الغفير. عند مزلان دوي. تمام. مع ابويا الله يرحمه. قعدت بقى يومين في غيبوبه في الكفن. ما بينزلوا الميت بيحلوا عليه الرباط. تمام. بيفكوا عليه الرباط. تمام. انا فضلت بقى يومين بلا يوم على في الكفن، مش حاسس بحاجه، ضرب حاجه. قمت بقى تاني يوم بالليل مش شايف حاجه، لقيت بقى قطم فوق. استناني بقى هنا عشان ايه بالظبط؟ يعني احكي لي اللحظه دي، لان ده هو ده اهم ما في الموضوع. انت دلوقتي بقيت في القبر. في القبر. واتقفل عليك. وبعدين مره واحده بتقوم تلاقي نفسك ملابس الكفن. ما انا مش شايف. ضلمه، مش شايف. مش عارف انت بقى انت قمت اصلا النهار ولا ليل، ده ما كنتش عارف. انا نفسي نايم في البيت، مش عارف. انا نفسي نايم في البيت على السرير، مش شايف، مش عارف حاجه. ف بعمل كده لقيت الحاجات اللي عليا وقعت. الهدوم اللي عليها وقعت، اللي هو كان الكفن يعني. الكفن يعني. فوعلت لقيت قطمينه ومقصف في وداني وفي الحته دي شلتها وفي جسمي كله. شلت بقى القطم من هنا ومن هنا، شميت الريحه بقى بعيد عنك بقى. وطبعا الدنيا، انا بس عايز اوصل للناس اللي دلوقتي الدنيا ضلمه مفيش خالص، انت مش شايف اي حاجه، مش شايف حاجه، انت قاعد بتتحسس كانك انت دلوقتي. اقول لك يا عم الشيخ، انا قمت شلت القطم بقى ومن هنا ومن هنا، شميت الريحه بقى، لقيت ريحه كريهه وضلمه مش شايف حاجه. بحسس بقى حواليا، لقيت الاخوه حواليا اللي مؤاخذه ميتين حواليا. كان والدك كان ميت في يعني، بس من زمان يعني، مش من زمان يعني، من فتره. انت وانت كده كان في حد كان لسه ميت قريب يعني؟ كان انا ما اعرفش يعني، وانت بتحسس كده؟ انا حاسس، لقيت اللي حواليا، لقيتهم جنبي مني، لقيت عظم يعني، حسيت بعظم. لقيت، لا لقيت رجلين وجسم كله ما يعني مني. كان في حد ممكن يكون الدفن قريب منك؟ قريب مني، جنبي مني يعني. فلقيت بقى، شميت الريحه بقى، في ريحه كريهه بقى، ومش شايف بقى، ضلمه مش شايف حاجه. لقيت بقى شعري وقف، كان خشن، ما كانش كده. لقيت شعري وقف بقى، وقف كده زي ما قش الجريد حضرتك كده. وجسمي كله اتنفض بقى، ومش عارف اطلع على اعصابي. قمت بقى، قعدت بقى اتصحف كده على ايديا وركبي لحد ما وصلت للسلم. قمت بقى، لما قمت بقى ما تقول دوست على حاجه، عملت رجلي، قعدت بقى يومين على السلم، انزف رجلي من رجلي على السلم. يعني اتخبطت في شيء، اتخبطت في حاجه. من السمانه، من السمانه. انت اللي انت اتخبطت فيه ده، انت حسيت ان انت اتخبطت في حاجه في القبر من جوه؟ انا حسيت. ولا في حاجه خبطتك؟ ما اعرفش، اصل انا قمت، ما وصلت السلم قمت وقفت، ما اعرفش بقى ايه اللي حاجه بقى خبطتني. لقيت بقى رجليا بتنزل في دم، بتجيب في دم، ما حسيتش بالجرح، بس حسيت بالدم بينزل من رجلي. عملت ايه بقى ساعتها؟ قعدت بقى استغيث بقى، اقول الحقوني الحقوني الله يرزق الحقوني. قعدت يومين على السلم اصوت، الحقوني الله يرزق الحقوني. الحقوني ايه؟ يعني هيرزق. الحقوني بتصوت، بتصوت بقى عشان الناس تسمعني، كان ربنا ما قال الحنجره دي عشان الناس تسمعني. فكنت بسمع رجلين بقى تيجي عند التربه وتجري، مش بسمع صوت، اسمع رجلين بس تجري، تيجي عند التربه وتجري. جه برضه تالت يوم برضه يجروا برضه. انت ما حاولتش تطلع السلم ساعتها؟ طلعت وقعدت على السلم. بس ما فيش اعصاب ان اقف. ما فيش، ان رجلي بتجيب، كانت بتجيب في دم. ما فيش، اعصابي كانت سايبه كلها، كان جسمي كله بيترج من الخضه. قعدت بقى على السلم، اروح اقول انا قعدت صوت بقى يومين، اليوم الاهلي مع السلم صوت. جه بقى رابع يوم بقى سمعوني. قول لي في الوقت ده انت، طب ما عندكش احساس بالجوع؟ ما عندكش؟ لا ما كنتش حاسس بحاجه سبحان الله، ولا بجوع ولا عطش ولا حاجه. بس كان عندي احساس ان ربنا يكلمني واخرج، حد سمعني واخرج. كان ربنا قال الحنجره دي ان حد سمعني واخرج. كان عندي احساس ان ربنا حد سمعني واخرج. جه رابع يوم برضه سمعوني. الناس راحوا بقى، راحوا للتربي، قال لك لا ده في حد شيطان هنا بعيد عنك، او حد صحي من التربي، صحي. الناس ظنت ان ده جن يعني. فراحوا التربي قالوا له جه سمع صوتي. جري على الاسم من شهيد ناصر. جه طبعا بلغ بقى، جت التربي بلغ، جت الحكومه وكل النيابه. فتحوا بقى، جابوا بتاع الكشافات بتاع البياعين حواليا كده. كان بالليل ولا كان في النهار؟ كان بالليل، قبل الفجر كده، رابع يوم قبل الفجر كده. قبل الفجر كده. طبعا جم بقى وكل النيابه وبتاع، كان جايبين تبرجي معاهم عشان يطلعني. فالطرب قال لك لا انا ما طلعه، انا اللي منزله. فطلعني وطلعني بره. قول لي بقى ساعتها يعني، اول ما فتحوا القبر وانت بدات تشوفهم يعني، بداوا يسمعوا صوتك؟ انا ما كنتش داري بحاجه، انا كنت صوت بس، ده هي الصوت بس، كان مش داري بحاجه. طب وانت في وانت في الوقت ده يعني، كان بتيجي عليك اوقات بتبقى غيبوبه، بتنام، بتعمل؟ لا قعدت يومين بلاليهم اصوت يعني. هم قالوا لك بعد كده انت مش عارف الوقت ايه؟ انا ما اعرفش، بس هم قالوا لي في المستشفى بعد ما فقت. تمام بقى، راجل التربه طلعني وبص في وشي ومات، توفى، اتكل على الله. التربه اول ما طلعني بره ورماني ومات، جات سكته قلبيه. لا حول ولا قوه. انا كنت بقى، ما كنتش كده هيكل عظم، كان دم كله اتصفى من جسمي. لا كنت هيكل، ما كنتش كده، كنت اي حد يشوفني يجري مني، ما كنتش كده. التربة في الحال مات، جت له سكتة قلبية. فجت بقى بعد ما الحكومة بقى جريت، وكان يبقى كله جري بقى، ما راجل مات جري وخاف مني. كان يجي يقرب مني يجري، خاف مني. كان شعري بقى واقف وبيتنفض، جسمه كله بيتنفض، وانا مرمي على الارض. كان جسمه كله بيتنفض بقى. لا اله الا الله. فجيت واحدة بقى مأمونة كده في ساكنة في القرفة، جابت ملاية وراحت رميها عليا، وراحوا جابوا تابعين الإسعاف. راحوا مدير المستشفى تاني برضه، إيه لا إيه، طلعت منها أحمد ماهر برضه. طلعت منها. فرحت المستشفى، ما سمعوا ان انا رحت، مش مرضين، مش سابوا المستشفى. لا لا لا، والدكتور مش هرب، هرب من المستشفى لما شاف، ما عرف انا رجعت تاني، هرب من المستشفى. فقابلت دكتور من دكاتره من الصحه، بس بقى قعدت سنه اتربط، قعدت 3 اشهر ما اكلمش. 3 اشهر. لما رأيت تربي مات سنه اتربط، قعدت 3 اشهر ما اكلمش. بقت ركبوا لي محاليل هنا، محاليل عشان محاليل ملح وكده يعني، عشان جسمي ده ما يجري جسمي تاني 3 اشهر. يعني انا بس اعذرني يعني انه ايه، الناس ممكن وهي بتسمعنا دلوقتي يعني ممكن البعض يقول ايه انتوا قاعدين بتحكوا قصص، ما ان الكلام ده مش عارف. لا انا ما بس يعني الله، انا قلت في البدايه خالص ان ربنا شهيد على ايوه صدقك طبعا في ربنا، حاجتك طبعا يعني. طبعا انا بس مش اعذرني انه انت بس ايه، انا اطلب منك بس ان انت تبقى تقسم على اللي بيحصل طبعا ده طبعا يعني. يعني والله ده حصل. والله ده حصل، والله طيب العظيم ده حصل. تمام، الله المستعان. وبعدين رجليا الاثنين يعني بيجي في الشتاء يخف ويجي في الصيف يرجعوا تاني، ما هو موجودين اهو في الحادثة رجليا دي الاثنين. حصلت سنة كام؟ 2002. 2002. يعني الكلام ده حصل من حوالي 7 سنين. 7 سنين. 7 سنين. طبعا كل هو اصلا يعني المشكله ان هو ممكن ان الحاله نفسها حاله فريده جدا، ايوه طبعا. ويعني الكل يعني احنا مش هنجيب دلوقتي العيب على الدكاتره ولا على كذا، لانه الحاله كانت بالنسبه لهم انت بتقول ان هم رشوا عليك ميه وهم عملوا كذا وكذا وكذا، وان دي حاجه يعني ربنا بتاع سبحانه وتعالى ربنا يعني، ربانيه بتاع ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا جعلك ايه للناس، طبعا. وهو ده اللي انا عايزك توصله دلوقتي. ايوه. انت ما كنتش حاسس بحاجه، لا ما كنتش حاسس بس بحاجه انت عشت يعني كأنه شيء من حياة البرزخ. ايوه صحيح انت كنت لسه في يعني لسه عايش حياة الحياة الشهادة دي، لكن انت دخلت قبر، دخلت قبر واتقفل عليك قبر، ايوه وعشت فيه ايام انت مش حاسس بيها وحسيت بحاجات. انت طول الوقت ده انت بتقول لي طول الوقت ما فيش حاجة في دماغك غير ان انت قاعد بتصرخ عايز تطلع وبس، واستمر عليك الوقت ده كله. ان انا عندي امل، ربنا سبحانه وتعالى نزل لي الامل ان انا ايه، حد سمعني واخرج تاني واعيش تاني، وحد الناس شوفني اشوف الناس كده. كنت مرعوب؟ طبعا كنت جسمي كله بيترج من الخضه، بتهز. قعدت يومين في رعب على السلم من الريحه والضلمه. اكتر حاجه كانت مأذيك قوي الريحه جوه، كانت صعبه قوي كريهه، والضلمه الشديده كريهه. كريهه. هو ده المعنى يعني، كريهه المعنى اللي احنا بنتكلم حواليه لما نصف القبر. النبي صلى الله عليه وسلم ألف صلاة عليه وسلم. يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن القبر أول منازل الآخرة، فإن صلح صلح ما بعد. يعني لو الواحد دخل قبره وجي في وقت ما يحاسب في القبر، ولو صلح لي أمره في القبر ده وما تعذبش، يبقى إن شاء الله اللي جاي يبقى سهل. إن شاء الله. إنما لو دخل القبر وربنا كتب عليه شيء من العذاب، فهيبقى اللي جاي كمان هيبقى طبعًا. أسوأ للعياذ بالله. طبعا. فالقبر أول منازل الآخرة. والقبر هو بيت الظلمة، هو بيت الوحشة، طبعًا. هو بيت الدود زي ما طبعًا. العلماء بيقولوا يعني. طبعًا. هو ده القبر. أيوة. لو أنت يعني أنا عايز أوصل منك لإحساسك ده، لأنه زي ما قلت أنت تجربة فريدة جدا. ولو أنت النهاردة عايز تقول للناس يعني إيه قبر، تقول لهم إيه؟ والله ده حاجة بتاعت ربنا، كل واحد بعمله. اللي عمل حلو بيخش الجنة، عمل حلو وحش بيخش تمام، النار. لكن انت احساسك فالقبر زي ما تقول عمل الانسان، يعني عمل الانسان بيشوف الحلو والوحش بعمله. عمله بيخش قبره بيبقى منور، وفي انسان عمله وحش بيخش سبحان الله بيولع جوه، ربنا سبحانه وتعالى بيولع فيه. يعني والملائكة حفرة من حفر النار. حفرة من النار. نعم. وملائكة بتنزل تعذب فيه. لكن أنا الحمد لله كان عامل كويس، ما أذيتش حد ولا عملت حاجة وحشة، عشان كده ربنا سبحانه نجاني. هو ده بقى. تعالى بقى يعني حدثت الحادثة دي. أنت بتقول من 7 سنين أهو. بعديها أنت كنت طالع هيكل عظمي. كل شيء. ودوك للمستشفى قعدت فيها 3 شهور. ساكن على الكتمان. في غيبوبة. ما بتتكلمش خالص. لا 3 ولا أي حاجة. وهم شغالين لك المحاليل. طيب بعدين ايه اللي حصل؟ وبعدين قاعدين ما صحيت بقى، كلمت والدتي جات لي، عاملين لي عزيت لعزة والدتي. جات لي المستشفى ما استحملتش ماتت برضه طبعا. اصلا بقى ايه يعني الناس تخلط معانا، هو لما انت خلصت يعني واروا عليك فعملوا لك عزاء وخلاص وكل حاجه وطلعوا لك تصريح بالدفن كل حاجه تمام طلعوا كل حاجه. فما ثلاث اشهر بقى ما فوقت اتكلمت جابوا لي والدتي، فمش مصدقه بعد ما مش مصدقه يعني ان انا بعد ما مت وبتاع وعامل عزاء بس حته تاني. قول لي شعورهم كده يعني. يعني انت اول ما فتحت عينيك اول ما فتحت عينيك بعد اول ما فقت من غيبوبه مين كان حواليك من اهلك؟ من اهلي ولا ما كانش في حد من اهلك؟ كان في اخواتي بس كان ما كانش بيقربوا مني، كله كان خايف كان خايفين مني. انا كنت عامل زي مقزل عصايه كده، ما كنتش فيه لحم خالص، ما كانش عندي فيه لحم خالص، كانوا خايفين مني. ونايم بحلقه كده، نايم بحلقه وشال دوايب بقى ايه، وجسمي كله بيتنفض ثلاث اشهر. كان يتحرر ما كانش واقف، يتنفض كده على طول ثلاث اشهر. مين اول حد قرب منك؟ يعني من اهلك؟ والدتي. والدتك اول حد؟ ما جات لي بقى بصت في وشي، جات تلمسني ما لحقتش تلمسني، توفت. جات لها بعد عنك سكت قلبي. هي كمان؟ لا اله الا الله. ما استحملش الفرح، بس عامل لي عزا، ما استحملش الفرح. لا اله الا الله. وجيت بقى تاني بعديها بقى مامي توفت، يعني زعلت وبتاع، وكنت والدكتور بقى حشوني بقى هناك، عملت سنه، قعدت سنه فيها برضه تاني بعد الحادثه، يعمل لي تجميل في رجلي. عامل لي خمس عمليات، ياخدوا جلد من فخدي من تحت يحطوا في رجلي. لا اجي في الشتاء بقى تبقى امشي كويس، واجي في الصيف ترجع تاني. طيب هم عملوا لك العمليه ولسه دي؟ ولسه حاليا بعاني من النوم دلوقتي، ده حاليا بعاني من النوم. ساعات ما نمشي من النوم. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. يا رب. انت قعدت في المستشفى حوالي كده، انت بتقول ثلاث اشهر ما كنتش بتتكلم، وبعد كده قعدت حوالي سنه. كده. خرجوك امتى؟ تقريبا كان سنه كام؟ 2004 تقريبا ولا كان؟ خرجت حوالي في 2004 صح. خرجت في 2004. انت قلت 2002 فتقريبا سنه ونص. قعدت سنه ونص. قعدت سنه ونص في المستشفى. خرجت بقى، قول لي الدنيا استقبلتك ازاي؟ والله كله كان يعني كله كان خايف مني. جيت بقى في الجرايد والناس عرفتني، كل ما اجي اقرب لحد اسلم على حد يجري مني يقول لك ده عفريته، عفريت حسين. لا اله الا الله. حتى خطيبتي سابتني. كنت حلو الاول يعني وبمشي كويس. انت حلو ما تخافش. الحمد لله. بس خطيبتي سابتني بقى، قالت لا ده عفريته ما خدوش، ده اتغير، انا اتغيرت يعني، بس انا قعدت يومين انزف من دم فشكله اتغير. هي ما راحتلكش في الفتره اللي هي قالوا لها ان لا ما رحت، اما انا رحت لها بقى البيت. انت لما خرجت فرحت لها فخافوا مني صوتوا، او ما شافوني صوتوا، ناس لمت عليا بقى بس ما كانش حد بيقرب مني، شافوني بقى في التلفزيون وجرايد بقى تخافوا مني، يقربوا لي كل اللي بعدي اقرب من احد يجروا مني خايفين مني يجروا مني. مشيت بقى وقصرت نفسي، قعدت اعيط بقى وساعدت على نفسي وقعدت اعيط. حتى خالتي ما رضيتش تقعدني معاها تاني. لا اله الا الله. قفزت في وشي وسابتني. ما خلاص بقى، ما شكله اتغير. اخواتك سابوك وخالتك كله سابني. خدت اوضه بقى في منطقه الدويقه مساكن الحرفيين في محطه السوبر. طب انت قول لي انت عايش ازاي؟ يعني انت لما خرجت 2004 دلوقتي الناس كلها بعدت عنك والناس كلها حاسبه ان انت ان انت عفريتك مش والله انا كنت ببيع مناديل وحاجات يعني عشان ارزق وكده يعني مناديل يعني في الاشارات وكده. ف بعد عنك عربيه خبطتني صلاح سالم، داس على رجلي وجري. لا حول ولا قوه. بقى لي سنه من رمضان اللي فات عملت عمليه في احمد ماهر برضو، فقال لي جايز الدكتور عمل لي غلط، ركب لي العظم بعض غلط في الركبه ملوحه اهي فيها لوحه اهي، فعايز عملية تاني. عم حسين انا عايز اسالك، انت ما فكرتش كل ده حصل ليه؟ والله انا حاجات بتاعت ربنا، ربنا كاتبها لي، ربنا كاتبها لي. حد بيقول ربنا قدره؟ جميل. ربنا كاتبها لي. المؤمن تمني من الصواب. الله اكبر. تمني من الصواب يعني. انا عايز بس اسالك، انت راضي؟ انا راضي بحكمة الله على الله يعني، انا مسلم برضه، رد على حكمة الله. شوف احنا كنا بنقول الحمد لله اللي يجي من حبيبك يبقى حبيبك. الحمد لله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. انا قادر دلوقتي خلينا امشي على رجلي، بدل ما امشي على عجوزين دلوقتي قادر يخلينا امشي على رجلي. بس هو ديت يعني بتقول بيخليني امتحان منه يعني. امتحان منه. طب انا يعني ايه ان شاء الله ان شاء الله بعد شاء عمر الله. طويل يعني. تتصور بقى المره الثانيه للقبر انت هتبقى عامل لها؟ والله دي حاجه بتاعت ربنا ما اضمنش يعني. انت من دلوقتي لما بتيجي كده تسرح بينك وبين نفسك وتفتكر الحادثه انا دلوقتي انا بغضب نام في النور، اصل النور بيقطع بقوم اطلع في الشارع افتكر الموقف، بنام في النور بلاش انام في الضلمه، بنام في النور دلوقتي بلاش انام في النور في الضلمه بفتكر الموقف اللي انا كنت فيه. شعري بقى بيقف مؤاخذه كده، بيقف كده بيقف مؤاخذه، وجسمي بروح طلع بره. لازم بقى النور منور وانام عليه. طيب انا بس كنت عايز اوصل لنفس المعنى اللي هو ان انت ما فكرتش قبل كده يمكن ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني. ليه؟ كلنا بنو ادم خطاء. ايوه طبعا. يعني كلنا اكيد ما بنخلوش من ذنوب. طبعا. قول لي يعني انت قبلها انت كنت بتصلي؟ كنت بصلي. كنت بتصلي ساعة قبل الحادثة؟ كنت بصلي. كنت بتصلي. لكن ما كانش ايه الحاجة اللي انت حاسس ان انت ممكن تكون ابتليت بسببها؟ اكيد كل واحد مننا يعني انا مش عايزك تصرح والله بالأشياء. انا مرة زعلت والدتي بس يعني زعلتها يعني ما سمعش كلامها، فعلى خطيبتي دي يعني فما سمعش كلامها، رحت خطبتها وهي كانتش موافقة عليه، بس دي بس هي اللي انت حاسس ان ده ممكن يكون سبب العقوبة؟ ممكن كل شيء ممكن يكون دعيت عليا، الله اعلم، ما اضمنش برضه. يا سبحان الله. ممكن الله يعني والله لو كان المعنى كده تحديدا فعلا ممكن دي محتاجة وقفة وقفة قوي يعني. انه لا الا الام يعني رضا الام والاب يعني بالدنيا ما فيها، لازم تبقى الام المرضيه راضيه عنك والاب راضي عنك. وهي الام في الاخر خلص، هي جت احتضنتك وماتت الله، وهي الثانيه سابتك. الله يرحمها وسامحها. الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحمها وسامحها. بعد كده حصل ايه يا حسين؟ انت عايش ازاي بقى؟ الله انا عايش في منطقه الدويقه مساكن الحرفيين محطه السوبر بلوك 54 بجوار ابراهيم الكهربائي شارع بكر الصديق. خلاص ماشي ان شاء الله. احنا مش عايزين ناس تعرف. قاعد في اوضه بدفع 100 جنيه والله. والله العظيم 100 جنيه، بدفع 50 جنيه الاول دفعوا لي 100 جنيه. قال لك دفع 100 جنيه لكن. انت دلوقتي عايش على ايه؟ يعني انت دلوقتي انت بتنزل باخد بقبض 85 جنيه من الشؤون الاجتماعيه. طبعا الشؤون الاجتماعيه قول لي صحيح، هو انت كانوا طلعوا تصريح ده فانت طلعوا لك ورق ثاني. انت يعني عملوا لك اعاده قيد من ثاني. ما هو بقى لما الدكتور المدير شطب اسمي. عشان الدكتور عشان ما تاذوش، ما هو اتنين هتاذوا شطب اسمي عشان ما تاذوش، فكانك انت ما طلعتلكش. شطب اسمي، قال لك نشتبه خالص عشان ما يجي يدور على حاجه ما لاقيش، ما لقاش ايه اثبات انت ايه. طب وتصريح الدفن ده فين؟ ما هو خد التراب اللي مات، التراب لما بياخد التصريح بيدفنك، بيدفن. بيدفن. ورحت على المستشفى وكنت عارف عليهم قضيه وبتاع، فالراجل اللي هو المعاد ده فتره اللي بيأيدي الموت الناس اللي ماتت وقفت يعني كده، قال لي يا ما تتعبش نفسك، هم لما ما انت جيت هنا تاني فالمدير شطب اسمك عشان ما يتاذوش، فانت ما سامر امرك لله قول يا رب وربنا يقف معاك. فاخدت الكلام وما والله يعني هي انا عايز اوجه رساله الاول خالص للقلوب الرحيمه ان هم يقفوا بجنب عم حسين. وعايز انه اللي يقدر يساعده بشيء يعني يكون قاطع كلامك عن الشيخ يعني انه ممنوع يكون عايز الشقه عايش فيها يكون فيها ميه، لان بعاني من الميه هناك، وعشان بيدخل لي جيركن بجنيه، دخل لي جيركن جوه في الاوضه بجنيه يعني ان شاء غير الله غير الايجار يعني بدفع 100 جنيه يعني بدفع 100 جنيه كل شهر، دخلوا كل 220 جنيه 85 جنيه من الشؤون و20 جنيه من الجوامع، منين 20 منها 10، هعمل ايه طيب؟ هعمل ايه؟ ربنا هيكون معاك. انت لسه بتقول كلام جميل وحلو، احنا عايزين نقول ان قدر الله عز وجل لا ياتي الا بخير. طبعا. فانا عايز بس ان انت تتامل معايا وانت تتاملوا معايا الموقف نفسه. وعيشوا اللي عاشوا عم حسين ده. عيشوا في خيالك. انا عايزك تطبق عملي لحلقه النهارده. اقفل على نفسك اوضتك، اطفي النور، واقعد استشعر يعني ايه قبر. عايزك تاخد بعضك وتروح تزور قبر في الليل وتشوف كده يعني ايه اول منازل الاخرة. قل لقلبك اللي قسى، قل لقلبك اللي ما بيتحركش، قل له اهو، قل له هو ده المصير، هي دي آخرتها، هي دي آخر المطاف. عم حسين، لو عايز تقول للناس كلمة أخيرة غير يعني حاجة تخص يعني تقول لهم موعظة. أنا أقول لهم ربنا يهديهم يصلوا ويعرفوا ربنا ويصوم، ربنا يهديهم يصلوا فرض وفرض، ويوم عاوزة مني ياخدوا عاوزة مني ويصوموا ويصلوا فرض وفرض، وما يسيبوش الدين ويمشي على السجارة المستقيم. ربنا يحفظك يا عم حسين، جزاك الله خيرا. ربنا يكرمك يا باشا. يعني يا ريت المعنى ده ما ننساهوش، ويا ريت نتفكر فيه ونتأمل فيه، ويا ريت يكون ده سبب ليقظة القلوب. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله عز وجل. عايزين نبقى يعني المعاني دي نمررها على قلوبنا وما نتغافلش عنها. أسأل الله عز وجل أن يلين لنا قلوبنا.